على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فصل في المتخذ من أموال الربا. والمتخذ من أموال الربا معتبر بأصله، فما أصله جنس واحد فهو جنس واحد وإن اختلفت أسماؤه، وما أصله أجناس فهو أجناس وإن اتفقت أسماؤه. فدقيق الحنطة والشعير جنسان، ودهن اللوز والجوز جنسان، وزيت الزيتون والبطم جنسان، وكذلك خل العنب وخل التمر. وعنه أنهما جنس واحد، والأصل أصح والأول أصح، لأنهما فرعا أصلين مختلفين فكانا جنسين كالأدقة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: والمتخذ من أموال الربا معتبر بأصله، يعني المحول عن ربوي، مثل الدقيق. الدقيق دقيق الشعير، ودقيق الحنطة، ودقيق الذرة، ومثل الزيت، زيت السمسم، وزيت الذرة، وزيت كذا، ومثل الخل، خل التمر، وخل العنب، وخل كذا. هذا المتخذ من الربوي كل نوع منه جنس بذاته. ما يقال إن هذا دقيق فهو جنس واحد، لأنه في المظهر مثلا دقيق الذرة ودقيق البر ودقيق الشعير. قد يقول قائل: هما جنس واحد لأنه دقيق. والزيوت جنس واحد لأنها كلها زيت مثلا، والسمن المستنتج من لحوم الإبل أو من لحوم الغنم قد يقال إنه زيت أو شحم أو نحو ذلك، فهو جنس واحد. هذا فيه روايتان: الرواية الأولى أن كل مستخرج بحسب أصله، المستخرج من القمح قمح، والمستخرج من الشعير شعير، فيجوز استبدال وبيع دقيق الشعير بدقيق القمح متفاضلا، ويجوز بيع زيت السمسم وزيت الذرة متفاضلا بشرط أن يكون يدا بيد، ويجوز بيع السمن المستخرج من الغنم بالسمن المستخرج من البقر متفاضلا بشرط أن يكون يدا بيد. فهذا المستخرج من الربوي، يعني مما يدخله الربا، هذا قصده، لأنه ربا. مثلا نقول القمح ربوي، يعني يدخله الربا، لا يباع قمح بقمح متفاضلا. الشعير ربوي، بخلاف قولنا مثلا الثياب والسيارات، هذه ليست بربوية، ما يقال لها ربوية، يعني تستبدل سيارة بسيارتين وتزيد أحدهما على الآخر لا بأس، لأن هذا ليس بربوي. فالمراد بالربوي يعني ما يدخله الربا، الذي لا يباع بجنسه متفاضلا. والمتخذ من أموال الربا معتبر بأصله، يعني رجع إلى أصله، زيت كذا، دقيق كذا، خل كذا، فما أصله جنس واحد فهو جنس واحد، مثل الدبس مستخرج من التمر، هذا دبس مستخرج من نوع من أنواع التمر، وهذا دبس مستخرج من نوع من أنواع التمر، وهذا من نوع ثالث، وهذا من نوع رابع، كلها يعتبر جنس واحد لأنه مستخرج من جنس واحد التمر. وإن تنوع، فما أصله جنس واحد فهو جنس واحد، وإن اختلف أسماؤه. المستخرج من البر قد يكون دقيق، وقد يكون جريش، وقد يكون هريس، أنواع، وهو مستخرج من أصل واحد، لا يباع شيء بشيء متفاضلة، لأنها ترجع إلى أصل واحد وهو القمح مثلا. المستخرج من القمح والمستخرج من الشعير يباح بعضه ببعض متفاضلا، لأنه مستخرج من جنسين، فهو جنس واحد وإن اختلفت أسماؤه كالدقيق والهريس والجريش ونحو ذلك، اختلفت الأسماء لكن الأصل هو قمح فهو أصل واحد. وما أصله أجناس، مثل دقيق البر، دقيق الشعير، دقيق الذرة، دقيق الدخن، هذا أجناس متفاوت، أجناس مختلفة، فهو أجناس وإن اتفقت أسماؤه، كأن يقال عنه إنه دقيق، أو اتفقت أسماؤه يقال خل، خل التمر، وخل العنب، وخل الجزر، وخل الفجل، وخل الخيار، هذا أجناس، لأنه وإن قيل عن الجميع هو خل، إلا أن أصله أجناس متعددة، فهو أجناس وإن اتفقت أسماؤه. فدقيق الحنطة والشعير جنسان، يعني دقيق حنطة ودقيق شعير، يجوز أن تبيع دقيق الحنطة الصاع بثلاثة آصع من دقيق الشعير ولا ربا، لأنهما جنسان. ودهن اللوز والجوز جنسان، لأن هذا مستخرج من اللوز وهذا مستخرج من الجوز مثلا. وزيت الزيتون والبطم جنسان، البطم حبوب خشنة في داخلها ثمرة تؤكل، وإذا عصرت يستخرج منها زيت، وهو نبت موجود في بلاد الشام، ولهذا ذكره المؤلف رحمه الله، لأن المؤلف مقدسي رحمه الله من بيت المقدس. وكذلك خل العنب وخل التمر، خل العنب وخل التمر وخل الخيار وخل الجزر وهكذا، كلها تعتبر أجناس يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا. وعنه أنهما جنس واحد، يعني إذا صارت شيء واحد مثلا كالخل، خل عنب وخل تمر وخل خيار، قالوا هذا خل، انتقل من كونه مثلا أصل عنب وأصل خيار وأصل كذا، هذا يعتبر خل، فما يباع خل بخل متفاضلا. وعنه أنهما جنس واحد، والأول أصح لأنهما فرع أصلين مختلفين، فرع أصلين مختلفين، يعني هذا مستخرج من العنب وهذا مستخرج من التمر، والتمر بالعنب يجوز بيعه متفاضلا، فكذا فرعيهما. فكانا جنسين كالأدقة، يعني الدقيق، دقيق الشعير ودقيق البر سواء، يعني جنسان يجوز بيع بعضهما ببعض متفاضلا. نعم. وفي اللحم ثلاث روايات، إحداهن اللحم، هل هو نوع واحد جنس واحد أو هو أربعة أجناس، كل نوع يجمع مع ما يقرب منه ويصير جنس واحد وتصير مجموع أجناس اللحم أربعة، أو هو أجناس متعددة باختلاف أصل الحيوان الذي هو منه، لحم طير ولحم مثلا غنم ولحم بقر وهكذا، فيه ثلاث روايات. نعم. وفي اللحم ثلاث روايات، إحداهن أنه كله جنس واحد لأنه اشترك في الإثم الواحد حال حدوث الربا فيه وكان جنسا واحدا كالتمر. إحداهن أنه كله جنس واحد، يقول لحم، ما دام لحم يعني انتقل من كونه هذا أصله جمل وهذا أصله غنم وهذا أصله بقر وهذا أصله سمك، أخذ اسم واحد وهو اللحم، لحم جمل غنم بقر سمك طير دجاج بقر وحش حمار وحش ضبا وهكذا. قال هو نوع وجنس واحد، وهذه الرواية بعيدة لأنه يختلف، لحم جمل ليس كلحم الطير ولحم الضبا مثلا يقال لابد بيعهما متساويين، فهما أجناس بحسب أصلها. نعم. الرواية الأولى أن اللحم كله جنس واحد فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا. نعم. والثانية أنه أربعة أجناس لحم الأنعام. الثاني الرواية الثانية يقول نوزع اللحم كله من أوله إلى آخره نجعله أربعة أجناس لحم بحسب تفاوته، أربعة أجناس، بهيمة الأنعام جنس، الطير جنس، الوحش جنس، البحر جنس. يقول اللحوم أعتبرها أربعة أجناس، إذا أبدلت لحم غنم بلحم جمل لابد يكون متساوي لأنه جنس واحد، أبدلت لحم جمل بلحم سمك لا حرج في التفاضل بشرط أن يكون يدا بيد. اللحوم يقول أعتبرها أربعة أجناس باختلاف بحسب تفاوتها، بهيمة الأنعام شيء، الإبل والبقر والغنم جنس واحد مثلا، الوحش حق البرية جنس واحد، الطير بين السماء والأرض في الهواء جنس واحد، البحر في قعر الأرض جنس واحد، وزعها حسب تقاربها. السمك كله جنس واحد، ما يطير في الجو جنس واحد، ما كان في البرية متوحش جنس واحد، ما كان في البلد مستأنس من بهيمة الأنعام جنس واحد. يقول أربعة أجناس. نعم. لحم الأنعام ولحم الوحش ولحم الطير ولحم دواب الماء لأنها تختلف منفعتها والقصد إلى أكلها فكانت أجناسا. يقول تختلف، لحم بهيمة الأنعام ليس كلحم السمك فنعتبر هذا جنس وهذا جنس، والسمك ليس كالطير، والطير ليس كالوحش، حمار الوحش وبقر الوحش والضبا والضبع وغيرها من الحيوانات البرية. نعم. نعم. والثالثة أنها أجناس لأنها فروع أجناس فكانت أجناسا كالتمر الهندي والبرني، وبهذا ينتقض دليل الرواية الأولى والثانية لا أصل لها. الرواية الثالثة أن اللحوم أجناس متعددة، كل لحم بحسب أصله، هذا لحم جمل وهذا لحم غنم، هذا جنس وهذا جنس، هذا لحم جمل وهذا لحم بقر، هذا جنس وهذا جنس، فيجوز أن تبيع 3 كيلو مثلا من لحم الجمل بكيلو واحد من لحم الغنم، لأنهما جنسان بشرط أن يكون يدا بيد. فيقول كل لحم جنس بحسب أصله، لحم جمل ولحم جمل آخر جنس واحد، لحم بقر كبير ولحم بقر صغير جنس واحد، لحم الضأن والمعز لأنه اعتبر غنم وزكاتها واحدة ومعالها واحد، الضأن والمعز جنس واحد. فيقول لحم ضأن ولحم معز لازم يكون يدا بيد ومتساوي لأنهما جنس واحد، لحم بقر ولحم غنم جنسان يجوز التفاضل ويشترط أن يكون يدا بيد. الرواية الثالثة أنها أجناس لأنها فروع أجناس، الإبل ليست كالبقر ولا كالغنم، ولحوم الوحش مثلا متفاوتة، لحم الغزال ولحم بقر الوحش ولحم حمار الوحش ولحم الضبع وغيرها من لحوم الصيد تختلف، فكل لحم بحسب أصله. فما كان أصله واحد حمار وحش مع حمار وحش لازم أن يكون متساوي، سواء كان أحدهما صغير والآخر كبير أو متساويات في السن لأنه جنس واحد. لكن لحم حمار الوحش مع لحم الغزال جنسان يختلفان. فكانت أجناس كالتمر الهندي والبرني، التمر الهندي والبرني يختلف، ليس مثل أنواع التمور الموجودة عندنا. تمر الهند معروف موجود في السوق يسمى بهذا الاسم تمر هندي، ليس كالتمر العادي بس اسمه مطابق للتمر العادي، وإلا فإنه يختلف جنس آخر. فكذلك يقول اللحوم وإن سميت كلها بلحم لكن فرق بين لحم السمك ولحم البعير ولحم البقر ولحم بقر الوحش مثلا أو لحم الغزال أو لحم الطير مثلا، هي مسماها واحد لكن أجناسها متعددة. يقول وبهذا ينتقل دليل الرواية الأولى. الرواية الأولى تقول مسماه لحم كله، طيب نقول الدقيق مسماه دقيق كله، ألستم فرقتم بين دقيق الذرة ودقيق البر؟ فكذلك بين لحم الجمل ولحم الغنم. يقول بهذا التعليل يعني أنها جنس أجناس متعددة، وبهذا ينتقض دليل الرواية الأولى التي تقول إنها كل اللحوم جنس واحد، والثانية يقول لها أصل لها. الرواية الثانية التي وزعت اللحوم إلى 4 أنواع 4 أجناس نقول ما لا دليل عليها ولا أصل لها عن الصحابة رضي الله عنهم، ولم يروا فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن لحم بهيمة الأنعام وحده ولحم كذا وحده. الرواية الثانية التي وزعت اللحوم إلى 4 أجناس يقول لا أصل لها، فعلى هذه الرواية لحم بهيمة الأنعام كلها 3 أجناس. نعم اقرأ. فعلى هذه ولحم بقر الوحش والأهلية جنسا، فعلى هذه الرواية التي هي الرواية الأخيرة أن اللحوم أجناس متعددة. نعم فعلى هذه، فعلى هذه الرواية لحم بهيمة. يعني الآن المؤلف رحمه الله رجح هذه الرواية بأن اللحوم أجناس متعددة بحسب أصلها. فعلى هذه الرواية لحم بهيمة الأنعام كلها ثلاثة أجناس ولحم بقر. ثلاثة أجناس ما هي؟ الإبل والبقر والغنم، والغنم يشمل الضان والماعز لأن زكاتها واحدة وتعدادها واحد ونصابها واحد، بخلاف الإبل والبقر فيه جنسان. نعم. ولحم بقر الوحش والأهلية جنسان. ولحم بقر الوحش والأهلية جنسان، يعني بقر الوحش لأنه من الصيد المتوحش، وبقر الأهلي اللي يربى في البيوت جنسان. نعم. وكل من فرد باسم وصفة فهو جنس. يقال لحم بقر، لحم غنم، لحم صيد، وهكذا. نعم. وقال ابن أبي موسى لا خلاف عن أحمد أن لحم الطير والسمك جنسان. السمك والطير جنسان لتفاوتهما، واحد يرتفع في الجو واحد في أسفل البحر. نعم. وفي الألبان من القول نحو مما في اللحم لأنها من الحيوانات يتفق اسمها فأشبهت اللحم. وفي الألبان من القول نحو ما في اللحم، يعني في الألبان ثلاث روايات أنها جنس واحد، لبن البقر والغنم والبعير ولبن بقر الوحش مثلا وغيره، قال جنس واحد. الرواية الثانية أنه يقسمه إلى مستأنس ومتوحش مثلا. الرواية الثالثة أنه يعتبر لبن البعير لبن الناقة مثلا جنس، ولبن البقرة جنس، ولبن الغنم جنس. فيقول يجوز أن يبدل لبن الناقة بلبن البقرة متفاضلا لأن هذا جنس وهذا جنس. والرواية الثانية من هذا تقول لبن البقر والناقة والغنم جنس واحد. نعم. فصل. واللحم والشحم والكبد والطحال والرئة والكلية والقلب والكرش أجناس. هذه الأنواع وإن كانت مجموعة مثلا يسمى يشملها اسم اللحم أو أنها من حيوان واحد، يقول هي أجناس. اللحم جنس، يعني ما تبدل لحم من حيوان من الظهر بلحم من الفخذ متفاضل، بل لابد أن يكونا سواء لأنهما جنس واحد. لكن لحم بشحم، تبدل كيلو من اللحم بكيلوين من الشحم لا بأس لأنهما جنسان. واللحم والشحم والكبد، الكبد تبدلها مثلا بلحم من الفخذ متفاضلة بشرط أن يكون يدا بيد، لأن الكبد جنس ولحم الفخذ اللحم الأحمر جنس. والطحال كذلك، والرئة جنس، والكلية جنس. مثلا تبدل الكلية بلحم من الفخذ أو من الكبد متفاضلا لا بأس لأن كل واحد منهما جنس مستقل. والقلب والكرش أجناس لأنها مختلفة في الاسم والخلقة، هذا اسم قلب وهذه اسمها رئة وهذه اسمها كلية، متفاوتة في الاسم ومتفاوتة في الخلقة والميزة، يتميز واحد عنها منها عن الآخر. نعم. ليس لحم الكبد مثلا كلحم الرئة، يتفاوتان. نعم. لأنها مختلفة في الاسم والخلقة. قال بعض أصحابنا الشحم والإلية جنسان لذلك. لذلك قال بعض الفقهاء رحمهم الله من الحنابلة: الشحم قد يكون أجناس، هو كله شحم، لكن شحم الكلية، شحم الإلية، إلية الخروف مثلا، والشحم الذي يستخرج من البطن، هذا يختلف عن هذا، هذه أجناس. وقالوا اللحم الأحمر والأبيض الذي على الظهر والجنبين جنس باتفاقهما في الدسم المقصد، ويحتمل أن يكون الشحم الذي يذوب بالنار كله جنسا واحدا لاتفاقهما في اللون والصفة والذوب بالنار، ويحتمل كون الشحم الأبيض كله واحد سواء كان من البطن أو من الظهر أو من الإلية، الشيء الذي يذوب بالنار، لأن اللحم ما يذوب في النار، إذا قلي في النار يبقى على ما كان عليه، بخلاف الشحم إذا أذيب في النار ذاب، صار ماء، صار زيت، صار دهن. فقال ما يذوب في النار أصله، يعني وإن اختلفت أماكنه فهو جنس واحد. نعم. وقد قال الله تعالى: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما. الشاهد من الآية أن الله جل وعلا سمى الشحم الأبيض كله شحم، ولهذا استثنى منه الشحم الذي يكون على الظهر، فالله جل وعلا سمى الشحم كله في الحيوان سواء كان شحم إلية أو شحم مثلا في البطن أو شحم على الظهر، سماه الله جل وعلا كله شحم، واستثنى منه بعض أنواعه، فدل هذا على أنه جنس واحد. نعم. فاستثناه من الشحم. فصل: ولا يجوز بيع ما فيه ربا بعضه ببعض ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه كمنتبر. هذه مهمة يحتاجها الباعة كثيرا. ولا يجوز بيع ما فيه ربا بعضه ببعض ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه. مثلا خاتم فضة معه فصوص ما يباع بدراهم، لأن الفضة والدراهم شيء واحد، ومع الخاتم زيادة فص، خاتم ذهب ومعه فص ما يباع بذهب، لكن خاتم ذهب فيه فص غير فضة مثلا يباع بالدراهم بشرط أن يكون يدا بيد. فمثلا شيء ومعه آخر ما يباع بجنسه، خاتم فضة ومعه فص، لا يباع بخاتم فضة آخر ومعه فص سواء كان من نوع الفص الأول أو يختلف عنه، لأنه ما ينضبط على هذا تساوي الفضة مع الفضة. مثلا خاتم ذهب أو قلادة ذهب فيها فصوص ما تباع بقلادة ذهب أخرى فيها فصوص سواء كانت من نوع الفصوص الأول أو تختلف، لأنها ما تنضبط. إذا أردت أن تبيع ذهبا فيه فصوص بجنيهات مثلا فلازم أن تخلع الفصوص وتزن هذا وهذا. أردت أن تبيع ذهب فيه فصوص أو خرز أو أي شيء ما بدراهم يجوز أن تبيعها كذا، لأنه ما يشترط في هذا التساوي. ولا يجوز بيع ما فيه ربا كذهب وفضة وتمر وشعير وبر. قالوا على هذا مثلا إذا كان عندك بر حنطة فيه شعير ما تبدله بشعير ولا تبدله بحنطة، لأن الحنطة مع الحنطة ما ينضبط وجود الخلط، الشعير مع الشعير ما ينضبط لوجود الخلط، يجوز إبدال بعضهما ببعض. حنطة خالصة مع حنطة مخلوطة بشعير ما يجوز إبدال بعضهما ببعض. حنطة مخلوطة بذرة ما يجوز إبدالها بحنطة مخلوطة بشعير، لأن حنطة بحنطة والخلط هذا اللي معهما ما ينضبط، فما تنضبط حنطة بحنطة إلا صافيين. ولا يجوز بيع ما فيه ربا بعضه ببعض، بر ببر، شعير بشعير، ذرة بذرة، ذهب بذهب، فضة بفضة، ومعهما أي مع الاثنين أو مع أحدهما من غير جنسه لا يجوز. ذهب بذهب ومع أحدهما فص، فضة بفضة ومع أحدهما أو معهما مع كل واحد منهما فص ما يجوز. بر ببر ومع أحدهما شعير أو مع كليهما شعير أو مع أحدهما شعير ومع الآخر ذرة، كل هذا لا يجوز، لأنه ما تنضبط الجنس الواحد ما ينضبط مع وجود الخلط. نعم. كمد بر ودرهم بمد ودرهم، كمد بر ودرهم بمد بر ودرهم ما يجوز، لأنه يتفاوت هذا مع هذا، هذا ابدله وحده وهذا ابدله وحده، او بمدين ودرهمين، او بمدين ودرهمين، مد بر بمدين مثلا، مد بر ودرهم بدرهمين، او مد بر ودرهم بمدين ما يصح، لأن أحدهما لا يبدل بالآخر إلا متساوي، فإذا كان معهما خلط ما انضبط. نعم. وعنهما يدل على الجواز إذا كان مع كل واحد منهما من غير جنسه. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ما يدل على الجواز إذا كان مع كل واحد منهما من غير جنسه. رواية أخرى تقول إذا أبدلت مد بر معه شعير خلط شعير، ومد بر معه ذرة يجوز، لأن المداخلة بينهما هذا الزائد الذي معه مقابل الزائد الذي مع ذاك، والبر مع البر، فإذا كان متساوي في الوزن ومقدار الخلط متقارب أو متساوي صح، لأن البر مقابل البر والجنس الآخر مقابل الجنس الآخر. هذه رواية وردها كثير من الفقهاء الحنابلة. نعم. أو كان المفرد أكثر ليكون الزائد في مقابلة غير الجنس، مثلا المفرد أكثر، مثلا مد بر صافي بمد بشيء من البر ومعه نوع آخر شعير أو ذرة أو نحو ذلك أكثر، يعني مد بر ومد ونصف من البر والذرة أو من الشعير والبر وهكذا، يقول ليكون البر مقابل البر والزايد مقابل الزايد الذي هو زائد عن ما مع الآخر. نعم. والأول المذهب لما روى فضالة بن عبيد قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها بتسعة دنانير ابتعتها بتسعة دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما رواه أبو داود. هذا فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز. القلادة من ذهب فيها خرز اشتراها بتسعة دنانير. معلوم أن الدنانير ذهب، الدينار ذهب والدرهم فضة، فلو اشتراها بفضة بدراهم ما في إشكال، لكنه اشترى قلادة ذهب ومعها خرز بذهب الذي هو دنانير، فاشترى ذهبا وخرز بذهب، فرده النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا حتى تميز بينهما، يعني تعزل الذهب مقابل الذهب ويكون وزنا بوزن، والخرز تشتريها بقيمتها. وهذا دليل للرواية الأولى. أما الرواية الثانية فلم يذكر المؤلف رحمه الله لها دليلا إلا التعليل، لأنه إذا كان وعنهما يدل على الجواز إذا كان مع كل واحد منهما من غير جنسه أو كان المفرد أكثر ليكون الزائد في مقابلة غير الجنس، هذا تعليل. نعم. ولأن الصفقة إذا جمعت شيئين مختلفي القيمة انقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما. ولأن الصفقة إذا جمعت شيئين مختلفي القيمة انقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما. فقد تكون قيمة الذهب من الدنانير أكثر من وزنه، من وزن الذهب الذي في القلادة مثلا، فما يصح مثل هذا. نعم. بدليل ما لو اشترى شقصا وسيفا فإن الشفيع يأخذ الشقص بقسطه من الثمن. بدليل، انتبه هذه مسألة أخرى، بدليل ما لو اشترى شقصا وسيفا. الشقص يراد به جزء من عقار، مثلا العقار يدخله الشفعة، والشفعة من محاسن الشريعة الإسلامية، أن الشريك يأخذ شقص شريكه دفعا للضرر عنه. الشفعة من محاسن الشريعة الإسلامية، وذلك أنها شرعت لدفع الضرر، فالشريك يأخذ شقص شريكه إذا باعه بنفس القيمة التي باعه بها دفعا للضرر عنه. إيضاح ذلك، أنت وأخوك شركاء في بيت، أنت لك دور وهو له دور، ففي حال غيبتك أو سفرك بعيدا أو أخفى عنك أخوك باع نصيبه على زيد من الناس بألف ريال مثلا، أنت مرتاح بشراكة أخيك لأنك أنت وإياه سواء، مرتاح بشراكة شريكك هذا وإن لم يكن أخوك لأنك تألفه ويألفك، باع نصيبه على شخص أجنبي لا تدري هل تألفه أو لا تألفه، هل يحصل منه أذى أو لا يحصل منه أذى، فأنت غير راض ببيع شريكك نصيبه على آخر. فإذا علمت فمن حقك أن تأخذه بنفس القيمة التي باعه بها، باعه ونصيبه بألف ريال هذه السنة مثلا، باعه في محرم، أنت ما علمت إلا في رمضان لما جئت في رمضان أخبرت بأن شريكك أو أخاك أو ابن عمك شريكك في البيت باع نصيبه على فلان، حينئذ تقول أنا شافع، أخذت الألف وذهبت به إلى المشتري وقلت له يا أخي خذ ألفك الذي سلمت لأخي قيمة عقاره، أنا أريد عقار أخي، أريد عقار شريكي. قال لا، أنا اشتريته منه في محرم بألف ريال، والآن حصل قفزة في السعر، أصبح ما قيمة ألف بخمسة آلاف، تدفع خمسة آلاف حياك، ولا أنا اشتريت ولن تأخذها. فهل يحق له هذا؟ يحق له هذا متى؟ إذا علمت وسكت، ثم بدالك بعد فترة أن تشفع. لا، الشفعة كحل العقال، يعني قيل لك فلان باع بيته، نصيبه في البيت الذي معك، نصيبه في الأرض على فلان بألف ريال، قلت مثلا الله يربحهم أو بارك الله لهما في البيعة، خلاص انتهى شفعتك، لأنك أقررت ببيعة أخيك ورضيت بها. بعد يوم أو يومين جئت وقلت لا أنا شافع، نقول لا، راحت الشفعة. لو ما علمت إلا بعد سنة أو سنتين، فلما علمت قلت أنا شافع، فمن حقك أن تأخذه بنفس القيمة الذي باعه بها أخوك، هذه الشفعة. وسيف، السيف ما يدخله الشفعة. فمثلا صورتها أخوك شريك لك في البيت، باع سيفه الذي بيده ونصيبه في البيت الذي هو النصف بألف ريال، أنت من حقك أن تأخذ البيت، والسيف ما من حقك أن تأخذه أو لا تريد أخذه. لو أردته فلا، ليس من حقك أن تشفع فيه، وإن لم ترده فلا تلزم بأن تأخذه، إنما أنت تريد نصيب أخيك في البيت الذي باعه. يقال تقسط القيمة على الشخص والسيف، ثم يأخذ الشخص بقيمته. فإذا باع سيفه ونصيبه من البيت بألف ريال، نقول تعالوا يا أهل الصنف، أهل النظر والمعرفة، وزعوا لنا الألف هذا على الشخص وعلى السيف. قالوا السيف يساوي 25 ريال، والشخص هذا 975 ريال يساوي. قالوا هذا 900 وهذا 100، حسب ما يقول أهل الصنف، تأخذ الشخص وتترك السيف له ما تريده. هذا التوزيع لأجل الشفعة. يقول لو اشترى شخصا وسيفا، فإن الشفيع يأخذ الشخص بقسطه من الثمن ولا علاقة له بالسيف. وإذا قسم الثمن على القيمة أدى إلى الربا، هذا في الأموال الربوية، فلذا لا ينضبط، ولذا نهى أن يباع شيء ومعه آخر من جنسه بنفس نوع بنفس الجنس الآخر. نعم. وإذا قسم الثمن على القيمة أدى إلى الربا، لأن القيمة قد تكون أكثر من الوزن إذا كان ربوي. نعم. لأنه إذا باع مدا قيمته درهمان ودرهما بدرهمين بمدين، فقيمتهما ثلاثة، حصل في مقابلة الجيد مد وثلث. لأنه إذا باع مدا جيد قيمته درهمان ودرهما، قال خذ هذا مد من الحنطة جيد ودرهم خذه معه، أبيعهما عليك بمدين بمدين مد ودرهم بمدين. الجيد يختلف قيمته، مثلا قيمته درهمان، وهذا الذي استبدلته قيمته درهم، بقي النوعين متفاوتين في الفضل، ولهذا قال حصل في مقابلة الجيد مد وثلث مد، كأنك أبدلت مدا من الجيد بمد وثلث، هذا لا يجوز، هذا ربا. نعم. فأما إذا باع نوعين مختلفي القيمة من جنس بنوع واحد من ذلك الجنس، كدرهم صحيح ودرهم قراضة بصحيحين، فقال القاضي الحكم فيها كالتي قبلها لذلك. فإذا باع نوعين مختلفي القيمة من جنس، يعني درهم صحيح ودرهم فيه خلط أو مكسر أو فيه عيب مثلا، بدرهمين صحيحين، فقال القاضي الحكم فيهما كالتي قبلها لذلك، لأنه فيه تفاوت، فيه جيد بردي واختلف الوزن. وقال أبو بكر من فقهاء الحنابلة بجوازه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفضة بالفضة مثلا بمثل، ولأن الجودة ساقطة فيما قوبل بجنسه لما تقدم. الصورة باع نوعين مختلفي القيمة من جنس بنوع واحد، يعني درهم سليم ودرهم مكسر، باعهما بدرهمين صحيحين، إذا كان وزنهما واحد فلا بأس بهذا، لأنهما عبارة درهمين في شيء من العيب مثلا، بدرهمين سليمين لا حرج بهذا، لأنه من حيث الوزن واحد، المكسر وغير المكسر من حيث الوزن واحد، لكن المكسر فيه عيب قد لا يرضاه كل الناس. فيقول القاضي هما كالتي قبلها، أي لأنه جنس مع جنس آخر مع أحدهما نوع يختلف الذي هو المكسر. وقال أبو بكر يجوز، لأنه ما دام الوزن واحد فلا ضرر في هذا، لأن الجودة لا قيمة لها في الجنس الواحد، فمثلا ذهب بذهب، ذهب جديد مع ذهب قديم لا بأس، بشرط أن يكون وزن بوزن، فلا يقال هذا جيد ذهب جديد يدفع له فرق، الجودة لا قيمة لها في النوع الواحد، لا يقال هذه حنطة ممتازة وهذه حنطة مغشوشة مثلا زد هذه عن هذه، نقول لا، هذا لا يجوز، لا بد أن يكون مثلا بمثل. نعم. وقال أبو بكر يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفضة بالفضة مثلا بمثل، ولأن الجودة ساقطة فيما قوبل بجنسه لما تقدم. وعن أحمد رحمه الله منع ذلك في النقد وتجويزه في غيره، لأنه لا يمكن التحرز من اختلاط النوعين، يعني النقد يمنع لأنه ممكن التحرز منه ومعروف، بخلاف مثلا غيره، مثلا الحنطة قد يكون فيها حبات شعير قليلة قد يصعب التحرز منها، وهي مسماها حنطة مثلا لكن فيها حبات شعير، حنطة أخرى فيها حبات من الذرة قليلة مثلا لتجاور الزراعتين ونحو ذلك، فقال ما يشق التحرز منه يعفى عنه، وما لا يشق التحرز منه كالعملة كالذهب بالفضة والنقد فهذا يجب التحرز منه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.